الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، كان بقي جزء كنا قد تجاوزناه للشرح في أول الكتاب، بداية الشرح ذا كان من نحو 10 سنوات، هو كان بدأ الكتاب بفاتحة الكتاب وما فيها مفقود 22 نذكر هذا الجزء المفقود هو حوالي 100 صفحة تقريبا، 100 صفحة قال رحمه الله: ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه، مريدا لسلوك طريق مرافقه فيها في غاية القلة والعزة، والنفوس مجبولة على وحشة التفرد وعلى الأنس بالرفيق، نبه الله سبحانه على الرفيق في هذه الطريق، في قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إن الإنسان بطبعه يستوحش ولا يريد أن يكون وحده، وإنما يريد أن يكون له أنيس. فمن الأنيس؟ بيّن الله عز وجل هذا الرفيق في هذه الطريق، وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له، صراط الذين أنعمت عليهم، هو صراط الله لكن نسبه إليهم، أضافه إليهم إلى الرفيق السالكين له، وهم الذين أنعم الله عليهم، ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه. ثم يلاقي نفسه لوحده يتذكر أنه قد سار على هذا الطريق قبل ذلك، الذين أنعم الله عليهم وكانوا أيضا وحدانا وقلة. يقول: وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط المستقيم هم الذين أنعم الله عليهم، فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له، فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرين عددا. كما قال بعض السلف: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. عدم الزهد في القلة وعدم الاغترار بالكثرة قضية عظيمة تكررت في القرآن والسنة مرات عديدة. يقول: وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق. كلما شعرت بالوحشة أن ليس لك من يسير معك على نفس الطريق، تذكر انظر إلى الرفيق السابق، واحرص على اللحاق بهم، وغض الطرف عن سواهم، عمن سواهم. لذلك تقول كما قال إبراهيم: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. فهو يتمنى صحبة الصالحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم في الرفيق الأعلى. وقال يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. كلما استوحشت في تفردك شعرت بالوحشة فانظر إلى الرفيق السابق، وأحرص على اللحاق بهم، وغض الطرف عن من سواهم، لا تلتفت إلى من سواهم، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم، فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك.

ثم التوسل إلى الله بإيه؟ بعبودية العباد وتوحيدهم. فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وتوسل إليه بعبوديته. وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء، ويؤيدهما الوسيلتان المذكورتان في حديثي الاسم الأعظم اللذين رواهما ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد والترمذي. أحدهما حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال الترمذي: حديث صحيح. اللهم نسألك بأني أشهد أنك أنت الله أو أنك الله. إذا توسل إلى الله بفعله وشهادته بالتوحيد، توسل إلى الله بالأسماء والصفات، توسل إلى الله بعبادته. يقول: فهذا توسل إلى الله بتوحيده وشهادة الداعي له بالوحدانية وثبوت صفاته المدلول عليها باسم الصمد، وهو كما قال ابن عباس: العالم الذي كمل علمه، القادر الذي كملت قدرته، وفي رواية عنه: السيد الذي قد كمل فيه جميع أنواع السؤدد. في بعض الروايات أحد الصمد. معرفش الواحد، أظن أنها موجودة بعض الروايات، لكن هي الرواية اللي في الصعيدية دي رواية الترمذي: الأحد الصمد، اللي هي موافقة لإيه؟ لسورة قل هو الله أحد. قال وفي رواية عنه عن ابن عباس: هو السيد الذي قد كمل فيه جميع أنواع السؤدد، السيادة يعني. قال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده، الذي قد اكتملت سيادته سؤدده. قال سعيد بن جبير: هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله وأقواله. لكن اسم الصمد من الأسماء الجامعة لغيرها من الأسماء. قال: توسل إلى الله بثبوت صفاته وبنفي التشبيه والتمثيل عنه بقوله: ولم يكن له كفوا أحد. وهذه ترجمة عقيدة أهل السنة، والتوسل بالإيمان بذلك والشهادة به هو والتوسل بالإيمان بذلك والشهادة به هو الاسم الأعظم. يعني التوسل بالدعاء ده هو توسل بالاسم الأعظم. مجموع هذه، مجموع ما ورد في هذا الدعاء من الأسماء. الثاني حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان، بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم. هذا توسل إليه بأسمائه وصفاته. وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين، وهم التوسل بالحمد والثناء عليه وتمجيده، والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده. التوسل إليه بأسمائه وصفاته، وتوسل إليه بشهادة العبد وتحقيقه التوحيد لله أفضل عمل صالح. ثم جاء سؤال أهم المطالب وأنجح الرغائب، وهو الهداية بعد الوسيلتين. فالداعي به، داعي بالفاتحة، حقيق بالإجابة. ونظير هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به إذا قام يصلي من الليل، رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق. وطبعا هي في روايات فيها زيادات غير ذلك، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحق أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. وهنا قال والنبيون حق، هي والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وما أخرت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. فذكر التوسل إليه بحمده والثناء عليه وبعبوديته له، ثم سأله المغفرة، وختم أيضا بالشهادة بالتوحيد، أنت إلهي لا إله إلا أنت. قال فصل في اشتمال هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، سورة الفاتحة. التوحيد نوعان، نوع في العلم والاعتقاد ونوع في الإرادة والقصد، ويسمى الأول التوحيد العلمي والثاني التوحيد القصدي الإرادي، لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة أو بالإخبار والمعرفة، والثاني بالقصد والإرادة. وهذا الثاني أيضا نوعان، توحيد في الربوبية وتوحيد في الإلهية، فهذه ثلاثة أنواع. توحيد العلم مداره على إثبات صفات الكمال وعلى نفي التشبيه والمثال والتنزيه عن العيوب والنقائص. هما إيه الثلاثة بقى؟ اللي هو توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد العلم الخبري فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. وتوحيد الربوبية في الحقيقة هو من التوحيد العلمي الخبري، لأنه توحيد الرب بأفعاله، وأفعال الرب صفات من صفاته، صفات فعلية. يقول وقد دل على هذا أي في الفاتحة شيئان، مجمل ومفصل. أما المجمل فإثبات الحمد له سبحانه، أنت تقول الحمد لله يبقى وحدت الله. وأما المفصل فذكر صفة الإلهية والربوبية والرحمة والملك، يعني في أربع أسماء أو خمسة في الحقيقة. طبعا قلنا الرحمة دي الصفة، والاسمين اللي ذكروا الرحمن الرحيم. وعلى هذه الأربع مدار الأسماء والصفات. فأما تضمن الحمد لذلك، فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والرضا عنه والخضوع له. الحمد مش مدح مجرد، المدح بس إيه الفرق بين المدح والحمد؟ المدح ثناء ممكن يكون من محب أو مبغض، من معظم أو من كاره. أما الحمد فهو مدح مع محبة ورضا وتعظيم ومع خضوع، وإلا ما يبقاش حمد. الحمد أوسع من الشكر في كونه ثناء لا يتعلق بعضه بالإحسان. يعني في أنواع من الثناء هيتكلم عنها، الثناء المتعلق بالإحسان ده الشكر، وأما المتعلق بالحسن والجمال والجلال والعظمة فهذا أعم. لذلك الحمد يشمل النوعين، يشمل الثناء على الحسن والإحسان. يعني أنت بتقول حمدت الله على عظمته وحمدت الله على نعمته، حمدت الله على ملكه، حمدت الله على عطائه. هذه الأولانية إيه؟ ثناء على الله بالحسن، والثانية ثناء على الله بالإيه؟ بالإحسان، اللي على نعمه على عطائه. إنما بتقول ما تقولش شكرت الله على ملكه، إنما تقول شكرته على إيه؟ على إحسانه، على نعمه. الحمد أعظم، ذاك الحمد أشمل، ذاك ورد في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ليس الشكر، إنها شملت الشكر وزادت. يقول فلا يكون حامدا من جحد صفات المحمود، عشان كده بيقول ان ده مجمل الحمد ده. طب اذا كان بينفي عنه صفات الكمال يبقى حامد ازاي؟ ده لا يكون حامدا الا من هو ايه؟ مثبت للصفات، صفات الكمال. يقول فلا يكون حامدا من جحد صفات المحمود، ولا من اعرض عن محبته والخضوع له. وكلما كانت صفات كمال المحمود اكثر كان حمده اكمل، وكلما نقص من صفاته، من صفات كماله، نقص من حمده بحسبها. ولهذا كان الحمد كله لله حمدا لا يحصيه سواه. صحيح، لأنه لا يعلم كيفه إلا هو، ولذلك لا يثني عليه أحد كما أثنى على نفسه، ولا يحصي أحد ثناء عليه، إنما هو وحده الذي يحصي ثناء على نفسه. لذلك بنقول اللهم لك الحمد إيه؟ كما تقول أنت، وخيرا مما نقول نحن. إحنا مهما قلنا فهناك ما هو أفضل، لا نحصي ثناء عليك. نعم. يقول ولهذا كان الحمد كله لله حمدا لا يحصيه سواه، لكمال صفاته وكثرتها، ولأجل هذا لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه لما له من صفات الكمال ونعوت الجلال التي لا يحصيها سواه. هو ده بقى معنى اللي ينفع يتقال عليه ما وحد الواحد إيه؟ أو نقول توحيده إياه توحيده. الحمد على حقيقته لا يحيط به إلا الله عز وجل، الحمد لله. يقول ولهذا ذم الله تعالى آلهة الكفار وعابها بسلب أوصاف الكمال عنها، فعابها بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا تهدي ولا تنفع ولا تضر. وهذه صفة إله الجهمية، إن النفاة الجهمية، النفاة يقولون إيه؟ ليس له كلام وليس له سمع وليس له بصر وليس له إيه؟ يعني لا، إنما ليس له صفات الكمال، ينفون عنه كل الصفات. يقول وهذه صفة إله الجهمية التي عاب بها الأصنام، نسبوها إليه تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. الفلاسفة على طريقتهم يثبتون الوجود المجرد، الوجود المطلق فقط. قال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم في محاجته لأبيه، يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فلو كان إله إبراهيم بهذه الصفة والمثابة، اللي هو لا يسمع ولا يبصر، ملوش دعوة بالعالم زي ما فلاسفة أوروبا واليونان والرومان يقولون ذلك. يقول لو كان إله إبراهيم بهذه الصفة والمثابة لقال له آزر، وأنت إلهك بهذه المثابة فكيف تنكر علي؟ لكن كان مع شركه أعرف بالله من الجهمية. وكذلك كفار قريش كانوا مع شركهم مقرين بصفات الصانع سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه. قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. يبقى الإله الذي لا يهدي، على فكرة كثير جدا من أهل أوروبا اللي بيثبتوا وجود إله، بيثبتوا إله لا شريعة له، بيثبتوا خالق للكون بس ملوش شريعة. هي الخناقة اللي بيننا وبينهم على إيه؟ على الشريعة، مش كده؟ كثير منهم يثبتون وجود الله لكن يقولوا ما لناش دعوه بيه بالشريعه. طب شريعه ولا يهوديه ولا نصرانيه ولا اسلاميه، مش عايزين الشريعه، عايزين هم اللي يحطوا ايه النظام والقوانين بتاعتهم. هي القضيه حقيقه هي النزاع ده، عندهم اله اثبتوا الها لا يتكلم ولا يهدي، اقصى حاجه يقول كلام بركه بس، لكن ملوش ايه، ملوش هدايه، او الهدايه دي مش نافعه عندهم، اللي شرعوا ما ينفعش والعياذ بالله. كفر قطعا. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فلو كان اله الخلق سبحانه كذلك لم يكن في هذا انكار عليهم، ثم كله لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. واستدلال يقول واستدلال على بطلان الإلهية بذلك، كان يبقى لم يكن هذا إنكار عليهم واستدلال على بطلان الإلهية للعجل بذلك. فإن قيل فالله تعالى لا يكلم عباده، قيل بلى قد كلمهم، فمنهم من كلمه الله من وراء حجاب، ومنهم من كلمه بلا واسطة، منهم من كلمه الله من وراء حجاب منه إليه بلا واسطة كموسى، ومنهم من كلمه الله على لسان الرسول الملكي وهم الأنبياء، وكلم الله سائر الناس على ألسنة رسله، فأنزل عليهم كلامه الذي بلغته رسله عنه، وقالوا لهم هذا كلام الله الذي تكلم به وأمرنا بتبليغه إليكم. ومنها هنا قال السلف: من أنكر كون الله متكلما فقد أنكر رسالة الرسل كلهم. لأن حقيقة الرسالة حقيقة تبليغ كلامه الذي تكلم به إلى عباده، فإذا انتفى كلامه انتفت الرسالة. قال تعالى في سورة طه: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، قال عن السامري: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ورجع القول هو التكلم والتكليم، يعني رجع القول إيه؟ كان ده مردوده إلى إيه؟ ألم يروا أنه لا يرجع إليهم قولا، يعني رجع القول لا يرجع إليهم قولا، يعني لا يتكلم ولا يكلمهم. وقال تعالى: ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو الآية كده، هو ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. ضرب الله مثلا ضرب الله عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا رجلين، هنا اصل واو فعشان كده ايه، وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فجعل نفي صفة الكلام له أبكم موجبا لبطلان الألوهية الإلهية، وهذا أمر معلوم بالفطر والعقول السليمة والكتب السماوية أن فاقد صفات الكمال لا يكون إلها ولا مدبرا ولا ربا، بل هو مذموم معيب ناقص ليس له الحمد لا في الأولى ولا في الآخرة، وإنما الحمد في الأولى والآخرة لمن له صفات الكمال ونعوت الجلال التي لأجلها استحق الحمد. ولهذا سمى السلف كتبهم التي صنفوها في السنة وإثبات صفات الرب وعلوه على خلقه وكلامه وتكليمه توحيدا، سموا الكتب دي سموها كتب التوحيد، كتاب التوحيد الذي يثبت في هذه الأشياء، لأن نفي ذلك وإنكاره والكفر به إنكار للصانع وجحد له. وإنما توحيده إثبات صفات كماله وتنزيهه عن التشبيه والنقائص، فجعل المعطلة جحد الصفات وتعطيل الصانع عنها عن الصفات توحيدا، وجعلوا إثباتها لله تشبيها وتجسيما وتركيبا، فسموا الباطل باسم الحق ترغيبا فيه، اللي هو نفي الصفات سموه توحيد عشان يرغبوا الناس فيه، وزخرفا ينفقونه به، خلونا نبقى نافق يعني مقبول، وسموا الحق اللي هو الإثبات للصفات باسم الباطل، سموه تشبيه وتجسيم تنفيرا عنه، والناس أكثرهم مع ظاهر السكة ليس لهم نقد النقاد. السكة هي العملة المسكوكة، يقول الناس مع ظاهر السكة، يعني ترى هي مختومة بتاع ده مش هيعرفوا الايه المزور، نقد النقاد اللي هم عندهم خبرة بالايه بالمزور، فيقول اكثر الناس لما تقول لهم توحيد يقولوا خلاص ماشي، وده التقسيم يقول لا بلاش منه. طب وهم المشكلة ان هم ممكن ما يكونش عارف يعني ايه التوحيد، ولا هو فاهم ان اللي سموه تقسيم ده مش تقسيم، اللي هو اثبات الصفات لله عز وجل كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه دون تشبيه. قال من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والمحمود لا يحمد على العدم والسكوت البتة، يعني ما فيش واحد هيمدح انه ساكت طول عمره، لكن يحمد اذا تكلم عندما يكون الكلام راجحا، ويسكت اذا كان الكلام ايه اذا كان السكوت راجحا. عشان كده ربنا يحمد على انه سكت عن اشياء رحمة بكم، مش كده؟ اللي سكت عنه ده رحمة، ولذلك يوصف الرب عز وجل بالسكوت اذا شاء. قال والمحمود لا يحمد على العدم والسكوت البتة إلا إذا كانت سلب عيوب ونقائص. عدم النوم، عدم الموت، عدم عدم إيه بقى؟ عدم النقص، ماشي كده؟ يبقى الصفات الناقصة عدم العجز، عدم العبث، عدم اللهو، عدم اللعب، عدم الولد، عدم الوالد، عدم الصاحبة، يبقى هي دي اللي فيها إيه؟ يبقى النقوص دي لما تسلب يبقى تنفى، يبقى يحمد على عدم ذلك، يبقى هو الحمد تتضمن إثبات أضدادها من الكمالات الثبوتية. لما تقول عدم النوم والموت يبقى أثبت إيه؟ كمال إيه؟ الحياة. لما نفيت قلت عدم العجز يبقى أثبت كمال الإيه؟ القدرة. لما نفيت عدم أو لو أقصد لو نفيت العبث واللهو واللعب يبقى أثبتت ليه كمال الحكمة. يبقى ما تبقاش النفي المجرد ليس مدحا ولا حمدا، إنما الحمد تنفي النقائص لتثبت أضدادها من الكمالات الثبوتية، وإلا فالسلب المحض لا حمد فيه ولا مدح ولا كمال. وكذلك حمده لنفسه على عدم اتخاذ الولد المتضمن لكمال صمديته وغناه وملكه وتعبيد كل شيء له، فاتخاذ الولد ينافي ذلك، كما قال تعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. وحمد نفسه على عدم الشريك المتضمن تفرده بالربوبية والإلهية وتوحده بصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره، فيكون شريكا له، فلو عدمها لكان كل موجود أكمل منه، لأن الموجود أكمل من المعدوم، ولهذا لا يحمد نفسه سبحانه بعدم إلا إذا كان متضمنا لثبوت كمال. يمدح نفسه بعدم شيء هو نقص يتضمن ثبوت ضده، كما حمد نفسه بكونه لا يموت لتضمنه كمال حياتي، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وحمد نفسه بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم لتضمن ذلك كمال قيوميته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه قائم على كل نفس وقائم على كل شيء. لو نام مين اللي هيقوم عليهم؟ لو جات له سنة تقع الحاجات، مش كده؟ الواحد يمسك الحاجة كده وبعدين ايه؟ تأخذه سنة، زي ما كده تلاقيه نايم من عمره، مش كده؟ تروح جاية ايه؟ الحاجة تقع من الواحد. فلو ربنا يعني ترك السماء في الأرض لحظة واحدة ايه؟ اتخبطت في بعضها وباظت تماما. قال: وحمد نفسه بأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر لكمال علمه وإحاطته. وحمد نفسه بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله وإحسانه، لأن نفي الظلم لكمال الإيه؟ العدل. وحمد نفسه بأنه لا تدركه الأبصار لكمال عظمته، يرى ولا يدرك، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. فمجرد نفي الرؤية ليس بكمال، لأن العدم لا يرى. العدم لا يرى، طب يبقى ليس مدحا، لكن لا يحاط به، هو ده الكمال. فليس في كون الشيء لا يرى كمال البتة، وإنما الكمال في كونه لا يحاط به رؤية ولا إدراك، لعظمته في نفسه وتعاليه عن إدراك المخلوق له. وكذلك حمد نفسه بعدم الغفلة والنسيان لكمال علمه. فكل سلب في القرآن، كل نفي حمد الله به نفسه، فلمضادته لثبوت ضده ولتضمنه كمال ثبوت ضده. فيبقى هو متضمن لإثبات ضد هذا النقص المنفي. فعلمت أن حقيقة الحمد تابعة لثبوت أوصاف الكمال، وأن نفيها نفي صفات الكمال نفي لحمده، ونفي الحمد مستلزم لثبوت ضده الذم والنقص. نعوذ بالله. فهذه دلالة على توحيد الأسماء والصفات، يعني الحمد دلالة على إثبات توحيد الأسماء والصفات. قل قولي هذا واستغفر الله.